هنا القاهرة. انت فجأة حسيت بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان، يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة من البرنامج عادي مش عادي. مكملين بنرصد أي وضع غلط أو أي صورة مقلوبة، ومن كترها بقينا نقول عليها وبمنتهى الاستسلام عادي، والغلط عمره ما يكون عادي. أصدقائي المستمعين، في موضوعات كتيرة ومشاكل بنعيشها في مصر اتكلمنا عنها كتير، ومستمرين برضو بنتكلم عنها ولن نمل. من الموضوعات دي اللي بتعتبر مشكلة دائمة ومستمرة وأبدية في مصر، مشكلة القمامة ونظافة الشوارع. اتفضلوا معي. نتعرف بحضراتكم. أسماء محمد، نسرين نجم. أكتر حاجة يعني كلمتينا فيها كان موضوع القمامة ونظافة الشوارع. يا ترى هنكون مملين لو فتحنا الموضوع ده تاني من كتر ما بنتكلم عنه في الإعلام ونقول النظافة والقمامة والحاجات دي؟ الحقيقة القمامة في الشوارع كتيرة جدا، وكلمنا قبل كده عن أضرارها ومساوئها على الكبار والصغار، لكن اللي كمان بقى عادي ان القمامة بقت في الجناين. يعني الجناين وخاصة اللي في شوارع مثلا حي راقي زي المعادي والشوارع المحيطة بميدان الجزائر، الجناين تحولت لمقلب زبالة. يعني احنا كنا شايفين الزبالة في الشارع مرمية على جنب ومتضررين جدا بكده، كمان الزبالة الجناين بقت مقلب زبالة. المعادي ده طول عمره يعني مضرب المثل في الخضرة وفي الرقي وفي الهدوء والنظافة. المفروض ان انا ابدأ اهتم بالاماكن اللي مش نظيفة وحافظ على الاماكن النظيفة، لكن اللي بيحصل دلوقتي ان الاماكن الراقية بدأت تبقى مقالب للزبالة وأماكن للبائع الجائلين. يعني أنا قدام بيتي في شارع جانبي من شارع الجزائر جنينة في منتهى الجمال، اشتركنا كلنا وندهنا بتوع التجميل ووضبناها، وبعد ما توضبت البائع الجائلين حولوها لمقلب زبالة مستوطنين فيه. طب أنا ذنبي إيه؟ إن أنا أبقى كأني ساكنة في حي شعبي وأنا المفروض ساكنة في حي راقي. مدام أسماء، هل حاولتوا تتواصلوا مع حي البساتين على ما أعتقد اللي بيتبع ليه شارع الجزائر؟ في الحقيقة حي البساتين من بالذات حي ما بياخدش أي إجراء في أي حاجة، لدرجة إن أنا يعني عملت معاهم كل حاجة، لدرجة إن أنا فكرت إن أنا أروح أشتكي الحي نفسه مش أشتكي الناس اللي موجودة في الحافلات اللي بتعمل زبالة، لأن هم ما بياخدوش قرار اي حاجة. بيقولك المدير بتاع الحي بيجي يوم معين، مش عارفة الثلاث ولا الاربع، وبعد كده بيبعت واحد، الواحد ده الباقي الجائلين بيتفقوا معاه ان هو بعد ما يمشي بيرجعوا تاني، وكأن ما فيش اي حاجة غير ان انا قضيت يوم في الحي ودفعت فلوس عشان يتحركوا، وفي الاخر ما فيش حاجة. انا مش عارفة امتى حي البساتين ده هيظبط الدنيا حواليه، انا مش عارفة امتى ضميره هيصحى بعد ما المعادي تتقلب لإيه. دايما في سؤال بيبقى في ذهني، هو المسؤولين في مصر ما بيسافروش كده برا يتفرجوا على الشوارع في أوروبا والدول المتقدمة؟ يعني ما بيتفرجوش، ما عندهمش فكرة ايه التجارب اللي هناك بتحصل؟ حقيقة انا بنتهز الفرصة دلوقتي ومعانا مدام نسرين. مدام نسرين، انتي بتسافري باستمرار نظرا لظروفك العائلية مش كده؟ اكيد كل سنة. بتروحي فرنسا؟ انقلنا صورة من اللي بيحصل في البيت الفرنسي في القمامة. بصي هو مفيش مقارنة يعني، احنا عندنا لخبطة في موضوع الزبالة ده، احنا بنلم الدنيا كلها فوق بعضها يعني، اكل على بطاريات على لمض على يعني الدنيا كلها على بعضها. هي بره الدنيا مختلفة تماما، هم كل حاجة بيحطوها في يعني حاجة منفصلة. هنا بقى الفصل من المنبع زي اللي احنا بنسمع عنه. يعني انت لو انت ماشية في اي شارع عادي في مصر بتقفي تلاقي الزبالة، الراجل واقف على كوم الزبالة بمنتهى الفخر كده وعمال يطلع البلاستيك ويطلع الكرتون ويفضي مش عارف ايه. الناس اللي هم حتى الولاد الصغيرين اللي هم الخريزة اسمهم كده اللي بيوسخوا بقى الشارع هم دول، يفضي الدنيا كلها ويسيبك عايشة في جبل الزبالة ده معدية فوق منه بمنتهى السعادة ومفيش اي جديد في الحياة. بره بقى الدنيا مختلفة، الناس عندها ثقافة انها تنظف البلد، احنا ما عندناش لا وعي ولا عندنا ثقافة، مش لان الناس متخلفة لا خالص خالص. بيفصلوا بقى ايه عن ايه؟ احكي لي انقلي لي صورة. بيفصلوا يعني في اي بيت في ثلاث كياس اساسيين، البلاستيك ده حاجة منفصلة تماما، الازاز حاجة منفصلة، بقية المخلفات الاكل دي حاجة ثالثة خالص. الادوية بترجع الصيدلية، الادوية المنتهية ترجع الصيدلية، البطاريات بتاعت لعب الاطفال بتاعت ترجع الصيدلية. يعملوا بيها ايه؟ معرفش استخدامهم بصراحة ليها، بس دي لازم تتسلم في الصيدلية. تمام. اللمض مختلفة بتروح برضو لوحدها. اللي عجبني قوي ان غطى الازايز البلاستيك بتتجمع بتتسلم في الحي، ولما سألت ليه بتتسلم في الحي قالوا لي لان هي بتتعمل منها الاطراف الصناعية المعاقين. الله، يعني الغطيان بس هي اللي بتتسلم للحي؟ معرفش ليه الازازة لا، بس هي الغطى بس هم بياخدوه، لان قالوا ان في مادة بتنفع في الاطراف الصناعية. فالناس عندها ثقافة ان هي تقولك ايه، انا معيش ادفع فلوس لان الحياة صعبة، و40% ضريبة سنوية والكلام ده، فهو عايز يساعد يعني، هو حتى عنده ثقافة انه يساعد الناس التانية. طب سؤال، هل هو لما بيرجع الحاجات دي للحي او الصيدلية في مردود مادي، او هو بيبقى عليه عائد مادي بيدوله فلوس يعني نظير ده؟ لا خالص، هو ما بيجيلوش اي حاجة، هي ثقافة ان بلده تبقى نظيفة، وان هو يقلل استهلاك الحاجات دي، وان هو يقلل تكلفة التصنيع والمواد والخامات، زائد ان هو حاجة راجع عليه. بس انا شايفة برضو ان الناس بتعمل كده لان شايفة مردود راجع لها. احنا مش هنعمل كده، مفيش حاجة راجع عنا يعني. الناس لو انت هتيجي تقولي الناس فضوا القمامة وجمعوها واعمل، اولا مين اللي هيجي يلمها ومين اللي هيجي ياخدها؟ وبعدين لو انا هحس ان انت هتاخدي مني الحاجات دي عشان تصنعي بيها حاجة، فانا لما ارجع اشتريها احس بفرق سعرها هعمل كده. لكن انا مش حاسة بفرق سعرها، بالعكس انا كل ما بروح اشتريها بلاقيها اغلى، فيبقى انا حدها لك ليه؟ عايزة اقول لحضرتك يا مدام نسرين ان في فترة من الفترات يمكن بعض الاحياء في القاهرة بدأوا فعلا يفصلوا من المنبع ويحوشوا الورق لوحده والازاز لوحده والمعدن لوحده، وفي الاخر رجعوا تاني للزبال، لان ببساطة ما لقوش حد ياخده ويفيدهم ويستفيد منه. بس هي مشكلة القوام في مصر حاجة فظيعة يعني. مثلا انا بيستفزني جدا جدا بالرغم ان هو حاجة لا تذكر يعني، ان وصل النور يجيلك عليه خانة فظيعة كده جميلة جدا، التجميع القمامة، وتلاقي نفسك في الاخر متعاقدة مع واحد ملوش علاقة لا بالحي ولا بالكهرباء ولا باي حاجة في الدنيا، وبتدفعي له فلوس علشان يشيل الزبالة، وبعدين يا كده يا نعيش في تهل الزبالة. هي فلوس بتدفع مرتين وفي الاخر فين الخدمة؟ مفيش. وبعدين احنا نسأل بقى بتوع الكهرباء ايه علاقة ده بده يا جماعة؟ وبعدين هي متقسمة احياء، فانت بقى لو انت ساكنة في حي كويس جدا تلاقيها بتدفعي مبلغ وانت اصلا ما استفدتيش منه اي حاجه. طب انا عندي ما عنديش اي مشكله ان انا ادفعه، حتى لو هيجي لي حد ينظف الشارع ما يشيلش زبالتي. يعني انا فعلا دايما بسال نفسي وبعيد السؤال تاني، مش ممكن المسؤولين خافي عليهم الوضع بره؟ مش ممكن مش عارفين يحطوا تصور شامل ازاي نحل مشكله زي دي؟ نفسي اعرف امتى ممكن تتوفر اراده حقيقيه للحل. متهيألي لسه احنا محتاجين شويه، هم بيسافروا كل سنه بره، وعايزه اقول بره بيبقوا منتظمين جدا وماشيين على الرولز وريسبكتد جدا لكل حاجه، لكن في مصر لا، مين ماشي على الرولز؟ انت راكبه عربيه ب 3 4 مليون جنيه وبيرمي الكنز من الشباك. هي احنا عندنا ثقافه سيئه جدا في موضوع القمامه، غير كده انه الناس مش شايفه حاجه راجعه لها، فهي مش هتبصي، هو بالبلدي كده لازم تقدمي السبت عشان تلاقي الحد. هي الحكومة مش مقدمة السبت، فهي هتلاقي الحد ازاي؟ يعني انا دلوقتي لو انا هجمع لك الحاجات دي واديها لك في مقابل ان انت لما اجي اشتري منك حاجة تصنعي بيها الحاجة دي الاقي سعرها نزل هساعدك. لكن انت المشكلة كمان الناس ما بتشتغلش، يعني عاملين النظافة والناس اللي في الحي، الناس دي وراها شغلانة، مش لازم واحد مش لازم المحافظ ينزل لك عشان تشتغل، انت وراك شغل تعمله. الناس دي بتروح شغلها تعمل ايه؟ لو